بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الدجال لعنه الله. قال فيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيلقاه المسالح، مسالح الدجال، مسالح يعني الأعوان والحرس الذين معهم سلاح، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن، في رواية: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، يعني لا يخفى أنه ليس فيه صفة النقص. الله عز وجل لا يمكن أن يكون أعور، إن ربكم ليس بأعور. قال: فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ هذا صريح في أن الدجال يدعي الألوهية ويدعي أنه المسيح ويدعي أنه الرب تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قال: فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا راه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه فشبحوه، يعني يلقوه على بطنه ويضرب. قال: فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيوشر بالميشار، أو يؤشر بالميشار، ينشر بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، لأنه قد وقع مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الفتنة، أن الله عز وجل يحيي هذا الرجل المؤمن بعد قتله وشقه شقين عند قول الدجال له قم، فتنة لأتباعه ودلالة لأهل الحق وبصيرة في أنه الدجال. قال: فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني لا يتمكن الدجال أن يفعل هذا بأحد من الناس بعد هذا الرجل الصالح المؤمن، دلالة على قرب انتهاء فتنته. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يعني هو من الشهداء الذين استشهدوا وشهدوا على الدجال مع عظم الفتنة، وتحمل في سبيل الله عز وجل رضي الله تعالى عنه. عن أسماء بنت يزيد الأنصاري قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال، فقال إن بين يديه 3 سنين سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها قطر المطر والأرض ثلثي نباتها والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله فلا تبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلكت وإن من أشد فتنه أنه يأتي الأعرابي فيقول أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك قال فيقول بلى فيمثل له نحو إبله كأحسن ما يكون ضروعا وأعظمه أسنمة يعني يهيئ له أن الإبل قد قامت ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأحييت لك أخاك ألست تعلم أني ربك فيقول بلى فيمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه قالت ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم قالت فأخذ بلحمتي الباب فقال مهيم أسماء ما شأنك قلت رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن قالت أسماء فقلت رسول الله وإن والله إنا لنعجن عجيننا فما نخبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ يعني كيف 3 سنين من قلة المطر وقلة النبات وهلاك البهائم فقال يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب كان شهر بن حوشب يعني ليس متهم وهو ضعيف الحد رواه أحمد والطبراني من طرق وفي إحداها يكون قبل خروجه سنون 5 جد قال وفيه شهر حوشب وفيه ضعف وقد وثق عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث الدجال في الأرض 40 سنة السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاضطرام السعفة في النار إسناده ضعيف وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وسبق شرحه أنه حديث نواس بن سمعان يمكث في الأرض 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام فهذا الحديث فيه شهر بن حوشب أيضا ضعيف الحفظ و خالف فيه ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من أمتي 70,000 عليهم استيجان يقول استيجان جمع ساج وهو طيرسان أخضر طيرسان مقور ينسج كذلك ثوب يعني حديث ضعيف جدا أبو هارون العبدي متروك حديث الصحيح يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة الظاهر أنه اختلط عليه الأمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم. اللمة الشعر الذي يلم بالمنكب يعني يصل المنكب. قد رجلها قد سرحها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقال هذا المسيح المريم. قال ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فسألت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. متفق على صحته. أخرجه مسلم وقال في الدجال ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا. الجعودة هنا شدة جعودة شعر الرأس إليه قول قطط. القطط يعني شديد الجعودة. أعور العين أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. لا يلزم من ذلك أن الدجال لا يدخل مكة فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة. لكن هذه رؤيا مؤولة فهو يحوم أن يتبع أو يعني يكون مثل المسيح أو أنه يحوم حول بلاد يعني حول مكة. لا يلزم أنه يطوف البيت فعلا فإنها تؤول. قلت بعض الناس يقول للدجال مستيح وليس بشيء بل هما في اللفظ واحد. سمع عيسى عليه السلام مسيحا لأنه كان يمسح الأرض أن يقطعها. وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ إلا برأ. وقال أبو عبيد المسيح أصله بالعبرانية مشيحة فأرب كما أرب موسى. وأما الدجال فسمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين المسيح الأعور وبه سمي الدجال ولأنه يدعي أنه المسيح. وكل الأمم تنتظر المسيح عليه السلام. فاليهود ينتظرون ويتبعون الدجال والنصارى ينتظرون ويعتقدون أن المسيح هو ربهم والدجال يقول ذلك فيتبعونه أيضا. وأما أهل الإسلام فيعرفون الدجال ويكذبونه ويرفضون فتنته. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على أمة الإسلام. عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري قال سمعت عمي مجمع ابن جارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. أخرجه أحمد الترمذي وقال حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. صححه ابن حبان حديث صحيح. وهم في حديث النواسب سمعان. باب لد من أعمال القدس قرية بجوار القدس وما زالت موجودة إلى من هذا. قال حديث تميم الداري عن الدجال عن عمران بن سليمان عن الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة فخرج الناس إلى المسجد. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال أنذرتكم الدجال ثلاث مرات ألا وإنه لم يكن فيما مضى وهو كائن فيكم أيتها الأمة. أي كل نبي قد أنذر أمته الأعور الكذاب. وحيث لم يخرج الدجال في الأمم السابقة فهو خارج في هذه الأمة قطعا. قال ألا إن تميما الداري أخبرني أن ركبا ركبوا بحر الشام في نفر من لخم من لخم وجذام فألقتهم الريح إلى جزيرة من جزائره فإذا هم بالدهماء تجر شعرها. قالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا فأخبرينا؟ قالت ما أنا بمخبركم ولا أنا بمستخبركم، ولكن ائتوا رجلا في هذا الدير، في هذا الدير فإنه إلى رؤيتكم بالأشواق. قال فدخلوا فإذا رجل ممسوح العين موثق بالحديد إلى سارية، فقال ما أنتم؟ قلنا نحن العرب. قال ما فعلت العرب؟ قلنا ظهر فيهم نبي يتيم يدعو إلى الله. قال فما فعل الناس؟ قلنا تبعه قوم وتركه قوم. قال أما إن هم يتبعونه ويصدقونه خير لهم لو كانوا يعلمون. قال فما فعلت العرب؟ أيش لباسهم؟ قلنا صوف وقطن تغزله نساؤهم. قال فضرب بيده على فخذه ثم قال هيهات. هيهات يعني بعد أن يستمر هذا الأمر سوف تتغير الأمور. ثم قال ما فعلت عين زغر؟ قلنا كثير ماؤها تتدفق تروي من أتاها. قال فضرب بيده على فخذه ثم قال هيهات، يعني توشك أن لا يكون فيها ماء. قال ما فعل نخل بيسان؟ قلنا يؤتي جناه في كل سنة. فضرب بيده على فخذه ثم قال هيهات، يوشك أن لا يؤتي جناه. ثم قال لو أطلقني الله من وثاق هذا لم يبق منهل إلا دخلته إلا مكة وطيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طيبة حرمتها كما حرم إبراهيم مكة، أما إنه ليس من سكة ونقب إلا وعليه ملك شاهر بالسيف يمنعها من الدجال إلى يوم القيامة. في الرواية الأخرى قال أخبروني عن نخل بيسان هل يوشك هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنها توشك ألا تثمر؟ قال أخبروني عن بحيرة الطبرية هل فيها ماء؟ قلنا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. أخرجه مسلم. ولكن الذي في مسلم أنه في بحر قبل المشرق وليس بحر الشام، فهذه الرواية في أنه في بحر الشام اللي هو بحر الأبيض المتوسط. والحديث الذي في مسلم قال لا هو من قبل المشرق، من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق. كان عامر الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا رطبا وسقتنا سويق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ فقالت أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلقني بعلي أن أعتد في أهلي وأن أتحول. المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة. قالت فنودي يومئذ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فانطلقت في من انطلق من النساء، وكنت في الصف الأول من النساء مما يلي الصف المؤخر من الرجال، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بني عم لتميم الداري ركبوا البحر، وإن سفينتهم قذفتهم إلى جزيرة من جزائر البحر. وفي رواية مسلم أن تميم نفسه الذي ركب البحر، لا مانع أن يكون معه. قال فرأوا هنالك دابة يواريها شعرها، فلما نظر إليها القوم قالت أنا الجساسة، إن في ذلك الدير من هو إلى خبركم بالأشواق أن يراكم. فانطلق القوم فرأوا رجلا مكبلا في الحديد تضاور كأنه أعجبه دخولهم. تضاور أي يظهر الضر الذي به من الضور وهو الضر الذي يظهر الضر الذي به من الضور وهو الضر. والجساسة يقال أنها تجسس الأخبار للدجال. قال فرأوا رجلا مكبلا في الحديد تضاور كأنه أعجبه دخولهم فسألهم أخرج صاحبكم؟ قال قلنا نعم. قال فاتبعوه ألا تخبروني عن نخل بيسان أطعم يعني الأسمر؟ قلنا نعم. قال فأخبروني عن بحيرة الطبرية ما فعلت؟ قلنا كثير ماءها كثيرة الماء. قلنا كثيرة الماء. قال وعين زغر؟ قلنا وعين زغر. قال أما إني لو خرجت لوطئت الأرض كلها غير مكة وطيبة وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام فاطمة بنت خيسمة وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بمخصرته بيده وهذه طيبة. حديث صحيح أخرجه مسلم. سميت المدينة طيبة لأنها طاهرة من الخبث والنفاق كما قال عليه الصلاة والسلام المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. هذا دليل على وجود الدجال الآن وأنه في إحدى جزر البحر والصحيح أنه قبل المشرق كما ذكرنا في جزيرة مهجورة ليس فيها يعني اتصال بالناس. باب ذكر ابن الصياد. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد غلام من غلمان اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يكون الدجال. هو دجال من الدجاجلة بلا شك لكن له شأن آخر. حديث تميم الدري يثبت أن الدجال موجود في إحدى جزر البحر لكن في ضمن خبر ابن صياد بعض صفات عن الدجال مهمة. قال انطلق مع رسول أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان في أطم بني مغالة في حصن بني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين يعني رسول العرب فقط. كثير من أهل الكتاب يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون تكذيبه ولكن يقولون هو رسول الله العربي فقط. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسوله. رضه قال الخطبي الصواب فرصه أي تناوله فضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض منه رص البناء. أما رضه التي ضد الوجم معنى الكسر. أما رصه فقال الله سبحانه كأنه بنيان مرصوص. وقال يونس عن الزهري فرفضه ولعل هذا أقرب ذلك فرفضه. وهذا دليل على أن الدجال أن ابن صياد من الكذابين وادعاء النبوة هذا تشهد أني رسول الله لكن هو كان دون البلوغ فلم يكن ذلك نقضا للعهد. قال ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيه شياطين في الحقيقة، منهم من يصدق ويخبره بأشياء صادقة ومنهم من يخبره بأشياء كاذبة، فعرفهم فعرفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط الأمر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة، فقال هو الدخ، فقال اخسأت لن تعدو قدرا. يقول كان قد خبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين، والدخ الدخان. وقوله فلن تعدو قدرك، قال الخطبي يحتمل وجهين، أحدهما يريد أنه لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحي الذي يوحى به إلى الأنبياء، ولا من قبل الإلهام الذي يلقى في روح الأولياء، وإنما كان الذي جرى على لسانه شيئا ألقاه الشيطان حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل. إن الرسول قرأ الآية معهم، أخبرهم أنه سيختبر بها الدجال، فسمعها الشيطان وألقى إليهم كلمة الدخان، ألقى إليه كلمة الدخان، فقال ابن صياد هو الدخان. القول الآخر اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لن تسبق قدر الله فيك وفي أمرك. وقد استدل به بعض أهل العلم على صحة إسلام غير البالغ، ولولا ذلك لم يستكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وهو إذ ذاك غير بالغ. هناك أحاديث صحيحة في قبول النبي صلى الله عليه وسلم إسلام من دون البلوغ، وهو الصحيح. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ إنه دجال من الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يعني إذا كان هو الدجال فلن تسلط عليه لأن له شأن آخر سوف يقع، وإن لم يكن هو فلماذا نقتله؟ قال سالم فسمعت ابن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤم النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يعني اختفي وراء جذوع النخل لئلا يراه ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، يختل يعني يطلب أن يأتيه من حيث لا يعلم فيسمع ما يقول في خلوته، ومنه ختل الصيد وهو أن يؤتى من حيث لا يشعر فيصاد، يريد أن يعرف شأنه الحقيقي. قال وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة له فيها رمرمة أو زمزمة، الزمزمة الفض معانيها متقاربة، الرمرمة تكون معنى الحركة. في حديث عائشة كان له عليه الصلاة والسلام وحش فإذا خرج لعب وإذا جاء ربض فلم يترمرم ما دام في البيت حينما يتحرك. الزمزمة الصوت، قيل في شأن زمزم سميت به لصوت كان من جبريل عندها يشبه الزمزمة، وقيل لأن هاجر زمت الماء بالتحجير عليه، وده الصحيح، قالت زمي زمي. أما قال رمزة فمن الرمز وهو الإشارة، وقد يكون بالعينين والحاجبين والشفتين، وأصله الحركة. وقوله سبحانه إلا رمزا قال مجاهد إيماء بشفتيه، من قال زمرة وبعضهم قال زمزمة، وبعضهم قال رمرمة، وبعضهم قال رمزة، وبعضهم قال زمرة. من قال زمرة فلعله كان يتغنى مع نفسه بشيء. يقال زمر إذا غنى. وفي الحديث نهى عن كسب الزمارة يعني المغنية. فقال فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صاف، اسم صافي وهو اسمه، أي صافي هذا محمد. فتناهى ابن صياد، توقف عن الزمزمة، عن الصوت اللي يتغنى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني لو كانت لم تنبهه حتى يتبين حقيقة ما يقول. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. اتفق على صحته. وروى عن أبي سعيد في مسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال الله جل وكان عرشه على الماء، فعرش الله على الماء، فكأن ابن صياد يرى العرش يعني، وليس كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس على البحر. قال وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه نوح. في رواية مسلم عن ابن عمر قال لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود فإذا عينه قد طفت وكانت عينه خارجة كعين الجمل، يعني عينه برزت أصبح أعور. فلما رأيتها قلت يا ابن الصياد أنشدك الله متى طفت عينك؟ فقال لا أدري والرحمن، يحلف يقول ما عرفش. قلت كذبت لا تدري وهي في رأسك. فنخر ثلاثا زي صوت الشخير. فزعم اليهودي أني ضربت بيدي على صدره ولا أعلمني فعلت ذلك، يعني هو من كتر الغزبة أو الانفعال ما أحسش بالله. فقلت اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال أجل لعمري وأعدو قدري. يقول لا دنها سأعدو لعمري وأعدو قدري. فكأنما كان سقاء انفش. قال فذكرت ذلك لحفصة فقالت اجتنب هذا الرجل فإنا نتحدث أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها. استنده صحيح. النافع قال لقي ابن عمر ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة، يعني انتفخ ابن صياد حتى سد الطريق، أحوال شيطانية. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ قال أبو سليمان الخطبي حديث ماضي حديث خرج مسلم. قال أبو سليمان الخطبي وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول قد يسأل عن هذا فيقال كيف يقار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعي النبوة كذبا وأتركه بالمدينة يساكنه في داره ويجاوره فيها وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من آيات الدخان وقوله بعد ذلك اخسأ فلن تعدل قدرك. قال أبو سليمان والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وحلفاءهم وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبينهم كتابا صالحهم فيه على ألا يهادوا لا يذعروا عن أماكنهم وأن يتركوا على أمرهم وكان ابن الصياد منهم أو دخيلا في جملتهم وكان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الغيب فامتحنوه بذلك ليروز به أمره ويخبر به شأنه فلما كلمه علم أنه مبطل أنه من جملة السحرة والكهانة أو مما يأتيه رأي من الجن أو يتعاهده الشيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به فلما سمع منه قوله الدخ زبره فقال اخسأ فلن تعد قدرك. يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان وأجراه على لسانه وليس ذلك من قبل الوحي السماوي إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يلهمون العلم ويصيبون بنور قلوبهم الحق وإنما كانت له تارات يصيب في بعضها ويخطئ في بعضها وذلك معنى قوله يأتيني صادق وكذب. فقال له عند ذلك خلط عليك. فالجملة من أمره أنه كان فتنة قد امتحن الله به عباده المؤمنين لذلك من هرج عن بينه وقد امتحن قوم موسى عليه السلام في زمنه بالعجل فافتتن به قوم وأهلكوا ونجى من هداه الله وعصمه منه. وقد اختلفت الروايات في أمره وفيما كان من شأنه بعد كبره فروي أنه قد تاب عن ذلك القول وأني أتشهد أني رسول الله ثم إنه مات بالمدينة وإنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا. عن أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن الصياد إلى مكة فقال لي قد لقيت من الناس اشتكي ده بعد ما أسلم ابن الصياد أسلم على ذلك قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال. ابن عمر رضي الله عنه كان يقسم أن الدجال. ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. دي أخبار عن الدجال أن الدجال لا يولد له. قال فقد ولد لي. أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة على مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لا أعلم مولده ومكانه وأينه فلبسني أو فلبسني. يعني بيقولوا أنا عارف الدجال مولود فين ومكانه فين دلوقتي تدرين هو إيه دجال من الدجاجين. أخرجه مسلم. ذهب ابن عمر إلى أن ابن صياد هو الدجال. قال محمد بن المنكدر رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إن ابن الصائد الدجال فقلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري، ولكن الرسول لم ينكره لاحتمال أن هذا فيه اجتهاد. ويروى أنه قيل لجابر إنه أسلم فقال وإن أسلم، فقيل إنه دخل مكة وكان بالمدينة قال وإن دخل. هذا فيه نظر، لأن الرسول أخبر أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة. وروي عن جابر أنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة، وهذا يخالف رواية من روى أنه مات بالمدينة، وإسناده صحيح أنه اختفى يوم الحرة ولم يعرفه. يوم الحرة إلا يوم هجوم بني أمية على المدينة وقتل من بها أو قتل عدد كبير بها في فتنة ابن الزبير. فلا يضاعف الرواية أنه مات بالمدينة وقيل له شحنه. وروي عن أبي ذر أنه كان يقول هو الدجال، وقال قالت أمه حملته 12 شهرا فلما وقع صاح صياح ابن شهرين، وكان يشب في اليوم الواحد شباب الصبي لشهر. قلت وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أبو الدجال 30 عاما لا يولد لهما، ثم يولد لهما غلام أعور وأدرس وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير ابن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا هل لكم ولد؟ فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا، ثم ولد لنا غلام أعور أدرس وأقله منفعة، تنام عينه ولا ينام قلبه. إسناده ضعيف. قال ابن كثير منكر جدا. عن جابر بن عبد الله أنه قال إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة نابه، ده معنى أدرس سنن بين خلود سنن بين، فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال، فولده تحت قطيفة يهمهم، فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم، فخرج من القطيفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله أو تركته لبين؟ ثم قال ابن الصائد ما ترى؟ قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. قال فلبس. فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. ثم خرج وتركه، ثم أتى مرة أخرى فولده في نخل له يهمهم، فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا فيعلم هو هو أم لا. فقال ابن الصائد ما ترى؟ قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. قال أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. فلبس عليه ثم خرج وتركه، ثم جاء في الثالثة أم الرابعة ومعه أبو بكر وعمر في نفر من المهاجرين والأنصار وأنا معه. قال فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم ورجى أن يسمعهم من كلامه شيئا، فسبقته أمه إليه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين. فقال ابن الصائد ما ترى؟ فقال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. فقال تشهد أني رسول الله فذكر مثله. فقال ابن صائم إن قد خبأنا لك خبيئة فما هو؟ قال الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ اخسأ. فقال عمر إذن لي يا رسول الله فأقتله فأقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم، وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال. قلت فيه دليل على أن من كان من أهل العهد أنه كان من أهل العهد، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. الحديث في الماضي أخرجه أحمد وفيه تدليس من الزبير رحمه الله، وباقي رجاله ثقات. قلوا كل هذا الصلاة.